السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة، كتاب مختصر في علم التوحيد مفيد للمبتدئ ولا يستغني عنه المسلم، نظرا إلى أننا توقفنا في كتاب التوحيد من أجل الطلاب الذين كانوا مشاركين لنا وقد شغلهم الامتحان، فلذلك توقفنا عن ذلك الكتاب من أجلهم. وفي هذا الكتاب الذي نأخذه إن شاء الله فيه خير وبركة لمن وفقه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمعنا قول المؤلف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع والعمل بهن. العلم أولا، والعلم هو الذي يوصلنا إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب له علينا من الحقوق والعبادة التي نتقرب بها إليه ومن أجلها خلقنا عز وجل. فلا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عبادة حقيقية إلا على نور وعلم وبصيرة. أما العبادة على جهل فربما يكون الخطأ فيها أكثر من الصواب. فالعلم هو الذي يبين للإنسان كيف يعبد الله. فلا بد أن تتعلم من دين الله ما تقرب به إلى الله، حتى إذا فقهت وعلمت صارت عبادتك بإذن الله صحيحة. وإذا كان العمل صحيحا وخالصا لوجه الله كان عملا صالحا. وإذا تعلمت وفتح الله عليك وعملت فلا تقتصر على مصلحة نفسك فقط، لأن العلم يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، ويكون أمام أمانة عندك بأن تعلمه للناس. إذا تعلمت وعملت فلا بد أن تعلم، تدعو الناس إلى هذا العلم الذي هداك الله إليه وعلمك إياه. ولذلك جعل المسألة الثانية قال العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه. فالإنسان الذي يتعلم ثم لا يعمل هذا وعياذ بالله يتشبه باليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به، وقد شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب وهو لا يدري ما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعلم إذا لم تعمل به كان حجة عليك، والعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأوثان، لأنه عبد الله، لأنه عصى الله على بصيرة. فليس من يعلم كمن لا يعلم، لأن فضل العالم الذي يعمل بعلمه كمثل الشمس على سائر الكواكب، لأنه ينير الطريق للناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، كما من الله عليه به وخرج به من الظلمات إلى النور. ولكن الذي لا يعمل بعلمه يكون كاتما للعلم، إذا كان لا يعمل به فإنه يكون عاصا الله على بصيرة، وهذا العلم يصبح عليه حجة يوم القيامة لأنه عصى الله على بصيرة، يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا ممنوع، ولكنه لم يعمل بما تعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمتعلم حتى الملائكة، حتى الملائكة تبسط أجنحتها على طالب العلم من أجل شرف العلم الذي يتعلمه ويسعى إليه. والله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فتركتهم هو العلم. دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق فجاء فرأى الناس مشغولون بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، فقال ويحكم، تركت محمد عليه الصلاة والسلام تقسم في المسجد وأنتم هنا. فسارع كثير من الناس يظن أن تركة مالية توزع على الناس، فلما رأوا أناس حلقات، هؤلاء يحفظوا القرآن، وهؤلاء بالتفسير، وهؤلاء بالحديث، وهؤلاء يتذاكرون، فقالوا ويحك أين التركة يا أبا هريرة؟ قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا أناسا يتدرسون العلم. قال هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فالعلم هو الذي يخرج الله به الإنسان من الظلمات إلى النور. ولكن فرق بين من يعلم ويعمل، وبين من يعلم ثم لا يعمل. فإذا من الله عليك بالعلم ونشرته فإنه يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل يرفع العلماء درجات في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في جنات النعيم مكانتهم عند الله، الذين يعملون بعلمهم ويعلمونه للناس، وهذا من أفضل الأعمال. وقد جاء قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صادقة جارية، أو عبا، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم إذا ورثه علمت أو ألفت، قمت داعيا إلى الله مرشدا عباد الله إلى الصراط المستقيم مستنيرا بهذا العلم، فهذه من أكبر النعم عليك التي يرفعك الله بها في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا كل يحبه ويقدره ويرى له فضلا ومكانا ويدعو له إذا أراد بعمله وعلمه وجه الله. إذن هذه المسألة الأولى التي ينبغي لنا أن نتعلمها ثم نعمل بها ثم ندعو الناس إليها، العلم والعمل به، لأن نتيجة العلم هو العمل به ثم الدعوة إليه. فتدعو إلى الله كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأمر الله: أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، يعني لا على جهل وضلال. فإنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو إلا على علم ونور وبصيرة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح، لكن على علم. إذا علمت أن هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا ممنوع عملت به ودعوت الناس إليه وعلمتهم إياه فذلك هو الواجب. فإذا أخلصت عملك بذلك وأردت بذلك وجه الله فأنت من أشرف الخلق عند الله عز وجل. ومن سلك علما ومن سلك طريقا يريد به أو يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ولا تحتقر نفسك، تعلم من كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ما تستطيع ثم اعمل به وعلمه الناس، واعمل أولا ابدأ بأهلك، علمهم ووجههم وربهم على ذلك لتكون قدوة صالحة. وليس من يعلم كمن لا يعلم. وإذا تعلمت وعملت فربما تتعرض إلى شيء من الأذى من الفساق من المجرمين من الجهلة، وهذا شيء مفروغ منه ومعروف. الدعاة إلى الله يعرضون أنفسهم لأنهم صابرون محتسبون مريدون بذلك وجه الله مجاهدون، ولا بد أن تصبر على ما قد ينالك من الأذى، ولا تكون متطرف عند أذى عند أدنى أذية تترك العلم والعمل به وتعليمه والدعوة إليه، بل كن صابرا محتسبا اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لما قام يدعو إلى الله تعرض إلى كثير من الأذى. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكذلك اقتدى به أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من الصالحين من السلف الصالح من التابعين وأتباعهم. وهكذا يجب علينا، وكل إنسان على قدر علمه وعلى قدر استطاعته. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا المسألة الرابعة الدعوة إلى الله ثم الصبر على الأذى فيه، يعني لا بد أن تصبر وتتحمل ما قد يحصل لك ابتغاء مرضات الله وتضحية في سبيل الله، ولا تكن من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني عند أدنى فتنة أو أذية يترك الواجب أو يرتكب المحرم خوفا من الناس ومراعاة لهم ومجاملة معهم، لا، كن كالجبل الراسي ثابت في جهادك في سبيل الله داعيا وعالما ومعلما، ولكن ليكن ذلك على حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالرفق ما صار في شيء إلا زانه، وما كان عنف في شيء إلا شانه. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ذلك من التعليم، من الدعوة إلى العلم ومن العمل به. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا عجزت ولم يقبل منك وجاهدت فأنكر ولو بقلبك، يعلم الله من قلبك أنك تبغض هذا المنكر وأهله، وابتعد عنهم، اعتزلهم وابتعد عنهم. الدين النصيحة، فلا تبرأ ذمتك ما دمت عالما حتى تعلم، فلا تقتصر على مصلحة نفسك، فأنت مسؤول عن غيرك أيضا. ما دمت تعلمت فلا بد أن تسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته، وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. فلا بد أن تعمل به وتعلمه للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، لأن هذا أمانة، العلم أمانة عند من تعلم بأن يعمل به ويعلمه للناس. ولذلك جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في مسألتين. وهذا الحسد الجائز هو سمى حسد الغبطة، وليس الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو أن تتمنى زوال نعمة الغير. لا، الحسد الجائز الذي قال في عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في ثلاثين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، يعني وزعه، يعطي الناس، يبذله في سبيل الله. ورجل يقول: ليت لي مثل فلان فأفعل مثله، فهذا هما في الأجر سواء. والثاني أعطاه الله العلم، الحكمة، وهو العلم النافع، فهو يعمل به ويعلمه للناس آناء الليل وأطراف النهار. ورجل ليس عنده علم يقول: ليتني مثل فلان فأعمل بمثل ما عمل، يعني يتمنى أن يكون عالما ليعلم الناس وينشر دين الله ويجاهد في سبيل الله على نور وبصيرة، فيقول: يا ليتني مثل فلان. فهما بالأجر سواء. فهذه هي الحكمة التي أعطاه الله من شاء من خلقه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. فإذا جمع الله لك بين العلم بالكتاب والسنة والعمل بهما، ثم دعوت إليهما وصبرت واحتسبت، فأجرك على الله. فالعلماء إذن هم ورثة الأنبياء، وليس هناك تركة أفضل من هذه التركة التي يرفعك الله بها درجات في الدنيا وفي الآخرة. الصبر على الأذى فيه يعني أنك تتحمل ما قد يحصل لك من كلام أو فعل لأنك مجاهد، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الجهاد في تعليم الناس ودعوتهم ونشر العلم بينهم وهدايتهم، ولأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فلا تقتصر إذن على مصلحة نفسك وهدايتك، فأنت تعلمت وتحملت هذه الأمانة فأديها، تؤجر على ذلك وتكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. ثم برهن ودلل رحمه الله على ذلك بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما قال المسألة الرابعة الثالثة والرابعة الدعوة إليه يعني إلى العلم والصبر على الأذى فيه، جاء بهذه السورة الدالة على وجوب الصبر. فهذه السورة مع قصرها عظيمة الفائدة كثيرة الفوائد والمعاني عظيمة الفضل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا هذه السورة لكفته، لأنها جامعة مانعة جمعت الخير كله. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، فالله يقسم بما شاء، أقسم بالليل والنهار وبالشمس والقمر وبكثير من المخلوقات، أما العبد فلا يحل له أن يقسم إلا بخالقه، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم على أقسم الله عز وجل بأن كل إنسان في هذه الدنيا خاسر إلا من استثناهم الله، فانظر لعلك ممن استثناهم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني أن الإنسان في هذه الدنيا خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء ليسوا خاسرين، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم المفلحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم المفلحون ليسوا خاسرين، وما عداهم خاسر. فتأمل نفسك لعلك تكون ممن استثناهم الله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان معناه التصديق في اللغة التصديق، وأما شرعا فهو قول باللسان، يعني تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب. ما يكفي أنك تقول بلسانك وقلبك لم يستقر به الإيمان، هذا عمل المنافقين، هم الذين يقولون أشهد أنك رسول الله فكذبهم الله لأنهم كاذبون ما يشهدون في حقيقة الأمر، يعلم الله من قلوبهم أنهم كفار كاذبون. فإذا الإيمان قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يعني تطبق الأحكام الشرعية وتقوم بالتعاليم الإسلامية بقدر ما تستطيع حتى تكون حقا مؤمن. قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان ليس شيء واحد، الإيمان يزيد وينقص، كل ما زدت بالأعمال الصالحة، كل ما عملت من خصال الخير زاد إيمانك، وينقص بالمعصية. إذا عصيت الله بأي معصية ارتكبتها وخطيئة فعلتها نقص إيمانك بقدرها، فاحذر، احرص على أن تزيد بالإيمان واحذر أن تنقصه. فالإيمان ليس شيء واحد يعني تسميت به فقط ثم بقي كما هو، بل هو يزيد وينقص. فالإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كل ما عملت خصلة زاد إيمانك، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه من خصال الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فكل عمل قول أو فعل يعد من خصال الإيمان. أي عمل صالح تعمله تريد به وجه الله فهو من خصال الإيمان ويزيد إيمانك إذا عملت به. أمر معروف نهي عن منكر، الكلمة الطيبة، التسبيح، التهليل، الصدقة، الصلاة، الصوم، الجهاد، البر، الصلة، الأمانة، حسن الخلق، كل هذه من الإيمان. أكثر من 70 خصلة. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتسمي، تتسمى أنك مؤمن فقط، لا، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي يعني تتظاهر فقط، ولكنه شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. شيء وقر في القلوب يعني ثبت إيمان قوي مستقر منير في قلبك حي. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ما يستوون. المؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح هو الحي. وأما الجاهل الكافر المنافق هو الميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا، ما يستوون. فإذن إلا الذين آمنوا، هذا أول من استثناهم الله من الخسران، والعصر إن الإنسان في خسر إلا من، إلا الذين آمنوا. والإيمان عرفناه، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وخصاله كثيرة. وكلما عملت سيئة نقص إيمانك بقدرها. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني هذه الخصال إذا وعياذ بالله ارتكب منها شيء نقص من إيمانه بقدرها، ما نقول يخرج من الدين لكن نقص إيمانه. البر والصلة، إذا بررت بوالديك ووصلت أرحامك زاد إيمانك، إذا عققت بوالديك أو قطعت أرحامك نقص إيمانك، وهكذا. حاسب نفسك، كل خصلة من خصال الخير تزيد إيمانه، وكل خصلة من خصال الشر تنقص من إيمانك، حاسب نفسك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا هذا ممن استثناهم الله من الخسران. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عرفنا أن الإيمان وحده ما يكفي حتى نعمل بالصالحات. وما هي الصالحات؟ أي عمل تعمله؟ نحن عرفنا في الليلة الماضية أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. إذا أردت أن تكون أعمالك من الصالحات فتثبت من هذين الشرطين: أولا يكون العمل خالصا لله، لا تريد به لا مدحا ولا رياء، لا مدحا ولا ثناء، ولا تريد به دنيا، ما لك أي قصد إلا وجه الله. هذا هو الشرط الأول حتى يكون عملك صالح. والشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، مطابقا لسنته عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فإذا كان عملك مطابقا لسنته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقاد ظاهرا وباطن، وأردت به وجه الله، فهو عمل صالح. وإذا كان عمل صالح فإن الله يقبله ولا يرده، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، من عمل صالح فالله عز وجل يقبله ويزيده من فضله. ولكن احذر أن تعمل شيئا يفسد عملك، إما رياء وإما بدعة تعملها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يكون عملك صالح إلا بهذين الشرطين حتى تكون ممن استثناهم الله في هذه الآية من الخسران. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فانظر إيمانك صححه، وعملك أخلصه، وأيضا صوبه، يعني أن يكون عملك خالصا صوابا، صواب يعني موافقا للسنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الأول هذاك في أنفسنا، أولا نؤمن ونعمل صالح ثم نأتي لإصلاح الناس. نحن قلنا ما يكفي إن الإنسان يصلح بنفسه، وأول ما تصلح أولادك ومن تحت يدك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لما ذكر الإيمان والعمل الصالح من أجل أن تصحح إيمانك وعقيدتك وتصلح عملك، عند ذلك تنتقل إلى أصلاح الآخرين. قال: وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق، ما اقتصر على أنفسهم، لا، تواصل يوصي بعضهم بعضا بالحق، وذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. دين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حق المسلم على المسلم إذا انصحك فانصح له. فهذا من التواصي بالحق. رأيت إنسان منحرف إما عن الصلاة، وإما عن إكرام الوالدين، وإما عن الاستقامة على الدين عموما، منصرف منجرف مع دعاة السوء، ما جلس السوء أوصه، انصحه، أخلو به، وجهه، ذكره، وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. لا تقول هذا ما يعنين، لا يعنيك. وإذا ما وجهت ونصحت فسيوقفك خصما يوم القيامة، يقول يا رب خانني، فيقول يا رب ما خنت لا بمال ولا أهل، فيقول نعم يا رب لكنه رآني على المنكر فنمنه. إذا رأيت إنسان منحرف مقصر في شيء فبالتي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تقول يا كلب يا حمار ليه تفعل كذا، لا. فالله عز وجل قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سواء أولادك ثم من بعده من جيران وغيره. فكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، إذا صرت تدعو إلى شيء تعمل به أنت، هذا أدعى وأحرى بأن تستجاب دعوتك وتقبل هدايتك وإرشادك. أما أن تكون طبيب يداوي الناس وهو سقيم فقد لا يقبل، وقد يهدي الله أناسا على أيدي أناس يكون كالسراج يضيء الناس ويحرق نفسه. وقد جاء في الحديث أن أناسا يوم القيامة يدخلون الجنة فيرون أناسا يعذبون في النار، فيقول ويحك يا فلان، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، وهذا العالم الذي لا يعمل بعلمه، بل يتعذى أهل النار بأناس يعذبون معهم، فيقول ويح ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن تأمر بمعروف تنهى عن المنكر في الدنيا، يعني ما بالك دخلت النار معنا. فيقول إن الأبعد كان يأمر معروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يعمل، يأمر معروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. فهذا علمه صار حجة عليه وبال، لأنه ما نفع نفسه. فإذا كنت عالما وعاملا ومخلصا صار علمك حجة لك ونورا لك في الدنيا وفي الآخرة. وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بالحق، وصى بعضهم بعضا بالحق، ما اقتصر على هداية نفسه بل وصى غيره أيضا، وذلك كما قلنا بالإرشاد والنصح، التوجيه، التذكير، الأمر معروف النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهم السلام: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فرعون، ما إن الله يعلم إن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد أن يعلم عباده الدعاة إلى الله كيف يدعون، إن الدعوة بالرفق وليس بالعنف، عليك بالرفق فإنه ما صار في شيء إلا زانه، وإياك والعنف فإنه ما صار في شيء إلا شانه، إن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا، وصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا أيضا بينهم بالصبر، والصبر معناه الحبس والمنع، وهو ثلاثة أقسام: الصبر الذي يجب أن نوصي بعضنا بعضا به هو ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله بأن تتحمل المشاق في سبيل الله تظمأ صائما وتصبر لله، تتحمل المشاق والمتاعب التي تنالك في الجهاد أو في الحج في سبيل الله، تصبر على ذلك وتتحمل ولا تؤذي حتى تكون صابرا محتسب صابر. تتوضأ في الليالي الباردة لتؤدي الصلاة نفلا أو فرضا صابرا محتسب، هذا صبر على طاعة الله. المؤمن يتلذذ في طاعة الله وما فيها من المشاق لأنه يرجو ثوابها عند الله، ما يتملل لما يناله من المتاعب في صيام في ظمأ في متاعب في حج أو غير ذلك، أو والديه كبر عنده وقام بخدمتهم يتملل ويتبرم منهم يتمنى موتهم، لا بد أن يصبر ويتحمل، هم صبروا عليك وهم يرجون حياتك وأنت تتحملهم وأنت ترجو موتهم، فهذا من الصبر الذي لا بد منه، تحمل الصبر في طاعة الله. الثاني الصبر عن معصية الله، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فإذا أطعت نفسك وشيطانك أوقعوك، ولكن صبرها على طاعة الله وامنعها واحبسها عن معصية الله، وذكرها بالنار والوقوف بين يدي الله، فإن الرجل لما جاءت المرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، وذكر أن رجلا جاءت امرأة تعرض نفسها له فصارت نفسه تنازعه فأوقد السراج ووضع إصبعه عليه، مع أن نار السراج ضعيفة لكن الإنسان ضعيف ما يتحمل شيء، ونار هذه الدنيا لا تساوي شيء من نار جهنم، قد طهرت منها 70 مرة، هي جزء من 69 جزءا من نار جهنم، لكن أراد أن يعظ نفسه لما رآها تنازعه للمعصية، فقال إن صبرت على حر هذا السراج أعطيتك ما تريدين، مع أن نار جهنم لا تقاس، فعجز فطرد المرأة وقال إني أخاف الله رب العالمين. فلا بد أن تصبر نفسك على طاعة الله ثم تصبرها عن معصية الله، تحجزها وتمنعها وتذكرها بالله وتتذكر أن ربك يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه، فاتق الله وراقبه فإنه يراقبك. هذا النوع الثاني من الصبر، وهو الصبر عن المعاصي خوفا من الله، الصبر على طاعة الله رجاء فيما عند الله من الثواب، والصبر عن المعصية خوفا من الله وخوفا من عذابه. الثالث الصبر على المصائب الموجعة المؤلمة التي تحدث الإنسان في الدنيا في نفسه في ماله في أهله في من يحب، فلا بد أن تصبر وتحتسب وتتحمل المصائب حتى تؤجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد أن يبتلى الإنسان، وإذا ابتلي يصبر، ومن توفيق الله للعبد ونعمته عليه أن يكون صابرا محتسب، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، فإذا كنت كذلك صابرا على طاعة الله وصابرا عن معصية الله وصابرا على المقدار والمصائب المؤلمة ابتغاء مرضات الله، فذلك من أكمل الإيمان، فهذا من أكمل الإيمان. ولذلك بوب المؤلف رحمه الله في كتابه وعلى أقدار الله. فهذه السورة إذن وإن كنا لم نعطيها ولا بعض حقها، لكن باختصار عرفنا ما اشتملت عليه أو بعض ما اشتملت عليه، فكن محاسبا لنفسك، هل أنت من هؤلاء؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر نفسك، هل أنت مستثنى أم لا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.